أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات التي ذكرت بعد منهج الأنبياء، نعم، من قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، بيان تفصيلي لدور الإنسان في الحياة وحقيقة دعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له، نعم، من خلال ما خلق الله تبارك وتعالى في دار الاختبار والابتلاء والأمانة والاسترعاء. فالله تبارك وتعالى استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه، فكانت هذه العلة التي ميز الإنسان عن غيره بها، نعم، ودعاه إلى توحيد الله من خلالها، أن يفهم هذه الحقيقة وأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى التكليف الشرعي في أمانته التي أعطاه إياها. ففصلت الآيات هذه الحقيقة وبينت أن كل صغيرة وكبيرة، نعم، في هذه الحياة إنما هي ملك لله أقامها عن غنى، وأن كل ما سواه قائم على الفقر الذاتي إلى الله عز وجل، فقر اضطراري، مش فقر اختياري، فقر اضطراري. فجميع الخلائق فقراء إلى الله تبارك وتعالى فقرا اضطراريا. هذا الفقر الاضطراري يستطيع الإنسان أن يقر به ويشعر به، فيصبح فقر افتقار اختياري يعود به إلى الطاعة وإلى الخضوع إلى رب العزة والجلال، يكون عبدا لله وحده لا شريك له، أو يعرض ولا يقر بفقره الذاتي وينسب فقره الذاتي إلى غير الله عز وجل. وفي هذه الحالة خرج عن فطرته، خرج عن الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر العباد عليها، ويستحق العقوبة لأنه ظالم. العقاب على الشرك واقع مقرر في دين الأنبياء والمرسلين اللي هو دين الإسلام، نعم، وكان من سبق من الأنبياء يعاقبون على الشرك بعد الدعوة إلى التوحيد. ليه؟ لأن تجاوز في حق الله عز وجل أشياء ليست لأحد إلا لله، ملكيتها هو له حق الطاعة، تنفيذ الأوامر، وليس لأحد سواه. فلما تنسب هذه الملكية الأصلية القائمة على الفطرة في الخلق والفطرة البشرية إلى غير الله عز وجل، يبقى ظلم، تجاوز. تجاوز في حق الحق سبحانه وتعالى، تجاوز في تضييع الخلق، من جهة أنك دعوت الناس إلى ضياعهم. نعم. فالمفترض أن يلجأوا إلى غني بذاته، فأنت ألجأتهم إلى فقير بذاته، لا يستطيع أن يعطيهم، في حين أن الذي يعطيهم فعلا هو من أعرضت عنه. فأي معادلة دي؟ فمعادلة سيئة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بل هم قوم يعدلون، يعدلون أي يجعلون هذه المخلوقات القائمة بإقامة الله لها وبإغناء الله لها وبتدبير الحق لها تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا، نسبت إليها أنها تتصرف في كل شيء وأنها آلهة وأنها غوث وأنها لديها تصرف وتستطيع أن تغيث وأن تعطي وأن تمنع، وعبدت هذه المخلوقات من دون الله تبارك وتعالى وهي في الحقيقة فقراء بذواتها. يبقى أنت لما تقول الناس روح لهم يبقى بتضيع، لما تعبدهم وتسجد لهم بتضيع الناس كلها وبتضيع الحياة وبتضيع معناها. نعم. وتدل الناس على غير هدى، لأن الهداية أنك تكون على خريطة حقيقية تؤدي إلى وضع الأمور في مواضعها والواحد يمشي صح، أنت بتحرف الناس. لذلك كان الأنبياء كلهم في موقف يعني مغاير تماما لكل من دعا إلى غير التوحيد، بنسموهم أعداء الله، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعداء المؤمنين الموحدين. ليه؟ لأنهم يضيعوا هذا العالم. ولذلك المعتدي الأصلي هو المشرك. يعني ما يجيش واحد يتغنى يقول لك لا، يعني أهل اليهود والنصارى والناس دول آثروا الشرك على التوحيد وجعلوا التسليس هو الأصل وجعلوا عبادة المسيح هو الأصل، هؤلاء هم المعتدون اللي بيقول دلوقتي لا ده احنا يعني الإسلام معتدي. لا، أنتم معتدون، لأن الإسلام اللي كان عليه موسى واللي موجود في كتبهم جعل الذي يسجد لغير الله تبارك وتعالى يرجم، اللي يعبد آلهة أخرى يرجم. يرجم ليه؟ يرجم لأن ده دين الأنبياء والمرسلين فعلا، ده يستحق الرجم. وإن كان في شريعة الإسلام الأمور فيها الدعوة إلى توحيد العبادة لله والصبر عليهم حتى يفهموا، وإن نعم. اعتدوا بالقول والفعل يردوا. لاحظ المسألة دي. نعم. هذا معنى ما قاله جميع الأنبياء من المقولة التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي الحقيقة اللي موجودة. ولو قرأنا في الكتاب المقدس في آيات الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وفي الشريعة أن نعم. أي واحد يدعو غير الله أو يطلب من غير الله أو يسجد لغير الله فهذا يعاقب بالرجم. هكذا كتب موسى في وصاياه وكتب الله لهم هذه الوصايا، ولازالت موجودة لغاية دلوقتي فين؟ في الكتاب، في كتابي. يعني إنكار الكلام ده هو وقلب الموازين وتضييع العباد من خلال استحسان الشرك على ان الشرك والمشرك هو اخلك في الانسانية وهو كذا وكذا، فيجعل المعتدي الظالم في حق ربه وفي حق عباده وفي حق اوليائه كالذي يفعل هذه، كالذي يوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، وهذا قمة الظلم طبعا. نعم. والله عز وجل يقول: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ده وصف حقيقة الحياة الدنيا وما فيها. نعم. من جهة خلقها وتهيئتها وبسطها ومدها في المرحلة الثانية من نشأة الكون والمعد خصيصا لابتلاء الإنسان. نعم. وكيف هيئها رب العزة والجلال وجعلها قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين إيه؟ حاجزا فيخدم من الماء المالح أسماك وأشياء كثيرة جدا جدا، والماء العذب يظل للشرب، وبينهما حاجز برزخ لا يبغيان. نعم. كما أخبر رب العزة والجلال، كل ذلك أرض أعدها وكون هيأه لابتلاء الإنسان واستخلافه. ما جعل إله من الآلهة الباطلة شيئا من ذلك، بل الذي خلقه وجعله وأعده وهياه ورب العزة والجلال. أإله مع الله؟ أإله مع الله صنع ذلك؟ أإله مع الله يستحق أن يعبد بعد أن صنع الله ما صنع وأعطاكم هذه النعم برحمته العامة هو الذي يملكها؟ أإله مع الله يعبد؟ هل هذه الأشياء لهم بحيث يكون الحق في الطاعة والمحبة والخضوع لهذه الآلهة ولا للرب العزة والجلال؟ بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لهم فهمين لا أبيض ولا أسود، ولا عارفين حقيقة وجودهم في الحياة، ولا عارفين شيء من أبعاد هذه الحياة، بل ما جاءت به الرسل لبيان هذه الحقيقة أعرضوا عنه وحاربوه. نعم. ثم قال الله عز وجل مبينا حقيقة الغنى الذاتي والفقر الذاتي. نعم. وبيان ان الفقر الذاتي امر ضرورة لا يستطيع انسان ان يتخلى عنه او يدفع عن نفسه او يصف نفسه بغير ذلك. نعم. قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. كلمة أما يجيب المضطر إذا دعاه هنا رسالة لكل البشر، رسالة قائمة على إثبات الفقر الذاتي في مقابل غنى الذاتي. هو دليل الفطرة. نعم. دليل الفطرة أصلا قائم على أن المخلوقات فقراء بذواتها، لها ضروريات وحاجات لا تستطيع أن تستقل بنفسها، لازم تلتجئ إلى من يغنيها. وأصل الفقر جاي منين؟ نقول الفقراء بذواتها، الفقر جاي على إن خالق السبب والنتيجة هو الله، وإحنا دورنا الأخذ بالأسباب مش خلقه. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق البذرة وخلق النبتة. نعم. انت دورك بس بتاخد بالبذرة تستنى ان ربنا يخلق الايه؟ النبتة. طيب لو كل البذور اللي موجودة صالحة للايه؟ للزراعة. وكل اللي في العالم اخذوا البذرة وضعوها في الارض واستنوا عشان النبتة تطلع ومطلعتش، مش ولا زرعت لا. نعم. فقال والله المية موجودة والبذر موجود ما تطلعش ليه؟ اكيد في مرض في الارض، اكيد في حاجة، دور على الاسباب مفيش. قاعدين بستنى النبات عشان يطلع مفيش حاجة لا. طلعها انتوا بقى. هيقول لك حدث قحط وحدثت مجاعة. مش كده؟ السنين العجاف. تخيل السنين العجاف ديت على الدنيا كلها. ايه اللي هيحصل؟ الكل هيبكي. يزرع وما يلاقيش. هو استنى حاجة تطلع ما فيش. يعني هو مش معنى ان هو أخذ بالسبب ان هو هيلاقي النتيجة، ده هو يستنى ان ربنا بيخلق النتيجة. ايوه لو ما خلقهاش بقى. هو بياخد بسبب المخلوق برضه. هيتذلوا. نعم. صح كده؟ صحيح. وهيتذلوا خالص لما الجوع ياكلهم وياكلوا اولادهم ويموتوا من الجوع. فيقعدوا يعيطوا. يبصوا للسماء شوية مطر يا رب. ها؟ كل واحد هيروح بقى يا يسوع. والله ما هيسأل فيه. يا بدوي. ولا سأل فيه. نعم. طب يا شاذلي ما معالي. وقدموا على رقبة كل ولي أغثنا يا شاذلين نظرة لله ولا يسأل فيك. نعم. يلا دور على الآلهة الباطلة كلها. ما هو ده الحقيقة في مسألة، أو دي الحقيقة في مسألة الاضطرار. يعني لو واحد معاه فلوس ومريض مرض معين، نسأل العافية، فعايز يدور على أسباب، أسباب الطب ما فيش، فيطلع بره يا أخي، بره بيفهم أكتر من هنا في الطب وعندهم تكنولوجيا، فراح بره ما فيش فايدة بره. بتلاقيه تلقائي كده ضرورة بتشده الحاجة عالية أعلى من الكلام ده. توجه إلى من يعني يستطيع أن يخرجه من ذلك. نعم. أن يقدر، يسميه القدير. فهنا بقول لك بقى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مين بقى اللي بيخلق له؟ النتائج على أسبابها. مين اللي بيخلق المعلولات على عللها؟ هو دي المقصود. ليه؟ لأن لو ما خلقش النتائج هتبقى سوء. فمن الذي يكشف السوء؟ هي بس في المرض؟ لا، في كل حاجة. فجميع المخلوقات بلا استثناء، سواء كانت معبودة أو عابدة لهذه الآلهة الباطلة، كلها تحت وصف الفقر الذاتي والغني بذاته والله. قل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. في حد تاني؟ طيب. وبعدين قال ويجعلكم خلفاء الأرض. يعني لما يكشف السوء ويرزقكم ويخرجكم من فقركم، من أوجد الحياة وأعطى الفقراء برحمته العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ما أعطاكم هذه وأمد عطاء لهؤلاء ولا هؤلاء إلا ليجعلكم خلفاء فين؟ في الأرض. في الأرض. فالأرض أرضه والملك ملكه، وانتوا دوركم انه مستخلفكم في الارض عشان تنفذوا امره الشرعي. نعم. وحقه على عباده، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء. ها؟ هتقولوا احنا على العهد ده؟ اه. طب ازاي تقروا وتقولوا ان احنا على العهد ده؟ تقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. تنطقوا بالشهاده، تقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، تمشوا على الصراط المستقيم، وإلا. اتضحت كلمة وإلا دي؟ خلاص هيبعت لكم جائحة، أمور يبديها في خلقه بحيث تجد إن الحياة بقى ضنك، معيشة سيئة. ده مش هنا وبس بقى، خد بقى الأسباب اللي ما تقدرش عليها بقى. لما ينتقل إنسان هناك عذاب مقيم لا يستطيع الإنسان دفعه. يبقى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء جيل يخلف جيل. وخلفاء الأرض يعني خلفاء في الأرض، بحيث تكون الأرض مستخلف عليها بالمجموع. نعم. أي بمجموع البشر، تستطيع أن تقول كل البشر خلفاء فين؟ في الأرض. الأرض. وباعتبار النظر إلى الجنس في الإنسان، يبقى خليفة لله فين؟ في الأرض. نعم. فخلفاء عن الله ولا خلفاء عن من سبق؟ كل واحد فينا خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق؟ الاثنين. كلمة خليفة هيلزم منها الاثنين. نعم. هيلزم منها خلفاء بمعنى النيابة والتوكيل والتفويض والاستخلاف عن الله تبارك وتعالى، بس بشرط اسمه استخلاف عن كمال، إذا كان القصد منه الابتلاء والإيه والامتحان. فالله استخلفنا لينظر كيف تعملون، نعم. ليمتحنكم، ليبتليكم. ها؟ هل هترد الملك للمالك وتقول احنا فقراء وهو الغني ونطيع الله فيما استأمننا واسترعانا، ولا هتقول لا ده أرضنا احنا أحرار وأنا حر يا أخي وأنا حر، خد بالك إزاي، ويبدأ بقى إيه يتشدق ويتطاول ويطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه استغنى. استغنى. أنا يا عم مش محمد. يا عم مش محتاج الدين بتاعك ده، مش عايز يا أخي بتاع النظام القديم بتاعك ده، أنا همشي على مزاجي، هبقى مستنير يا أخي، هبقى إصلاحي، هبقى مثقف، نعم أنا حر، أمشي زي ما أنا عايز وتمشي زي ما هي عايزة. ربنا يقول حرام بلا حرام بلا بتاع، تعبتونا، خبرك ازاي. دي نظرة الظلم والبغي والعدوان، نعم. تجاوز في حق الذي خلقنا واسترعانا، نظرة الجاهلين اللي مش مقدرين ربنا حق قدره. وما قدر الله حق قدره، هيعملوا ايه لما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى؟ لو أن الله أظهر لهم نفسه بعد ما كان غيب بالنسبة لنا فأصبح مرئيا بالنسبة لنا، حد هيقدر يفتح نفسه؟ لا. لذلك هو استخلفنا في أرضي على سبيل الابتلاء والأمان. هتؤمن ولا لا؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تقيد بأوامر الله، بحث عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله فاهتدى إليه. إنما أول من عادي يعدي القرآن والسنة تقول ده إنسان ولا ده فاهم حاجة. فالإنسان مستخلف في أرض الله والله مستخلفه والأرض مستخلف عليه على سبيل الكمال، فمستخلف لأداء الأوامر الشرعية في اللي ربنا اداه. نعم. أما من جهة الأوامر الكونية فالله ما جعل خليفة له في الأرض. يبقى من جهة توحيد الربوبية لا يجوز أن يكون الإنسان خليفة عن الله في الأرض، أي في أوامره الكونية. في توحيد الربوبية ما ينفعش، في الربوبية لا، في العبادة وتوحيد العبادة لله نعم الإنسان خليفة عن الله على هذا. وهنا أصلح يجي معنى الولاية من كده، ممتحن ومبتلى وفي اوامر شرعيه لازم يتبعها ويتحاسب عليها. يبقى معنى ان ربنا جعلنا خلفاء في الارض او الانسان خليفه عن الله في الارض كل في العباده وليس في الربوبيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وقل الحمد لله. نعم. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. كلمة ولي من الذل يعني ايه؟ يعني لم يتخذ خلفاء في الارض لنقص فيه في ادارة الملك وفي تدبير الامور الكونية في الملك، وانما اتخذ وليا لصالح الولي انه عبد الله فاخذ الجزاء، عبد الله فدخل الجنة، عبد الله فاسعده الله في الحياة، مش ربنا محتاجنا. يبقى هو الذي جعلكم خلائف في الارض، انسان خليفه عن الله على وجه الابتلاء والامتحان والكمال. نعم. وخليفه جيل يخلف جيل، لان الجيل اللي كان مستخلف قبله مات. فالاب بيموت وابنه بيورثه. بيورثه لان هو حياته مش مستمره ابدا الابدين وعنده نقص في حياته. نعم. فابنه حل محله. فخلفاء عن من سبق على وجه النقص وخلفاء عن الله على وجه الكمال، فالأمر يصدق فيه المعنى يعني. خليفة عن من سبق على وجه النقص وخليفة عن الله على وجه الكمال، هو ده المقصود لما يذكر أن الإنسان خليفة في الأرض في كل مواضع القرآن. خلافة لا معنى، إن جاء في الأرض خليفة، خليفة عن الله على وجه الكمال، القصد منه ابتلاء الامتحان، خليفة عن من سبق على وجه النقص لأن الإنسان ربنا استخلفه قبل الإنسان مات، فحل الإنسان محله لنقص في حياة المستخلف. نعم. ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله هل في إله مع الله عز وجل ربنا وكله أو هو اللي استخلفكم في الأرض؟ أو إله دامت حياته ليبقى متحكما في الملك؟ ولا الكل بيموت ويسيبها للي بعده؟ الشاذ ده مات وجسمه خلاص في قبره عظام، وكذا الحال في بقية المعبودات الأخرى التي عبدوها من دون الله. نعم. راح، مين اللي حل محل الشاذ؟ مشايخ كتير كل واحد بيقول أنا أنا أنا أنا أنا. زي آخرهم الطريقة الصديقية العلية، شيخ الطريقة المجدد اللي ما قلتوش ولا ده. خليفة الشاذ. خبرك ازاي؟ فيبقاش إله. بعد ما يموت هيبقى إله. هيعبدوه من دون الله. حسبي الله ونعم الوكيل في الناظرين. يعني إله مع الله. آلهتهم أموات. أموات. سبحان الله. قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. لو كان واحد بيفكر منهم يتوجه مباشرة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. لأن هذه المخلوقات فقراء بذواتها، والله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمرها. نعم. تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا. التدبير الكوني، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الرحمة هنا رحمة عامة دل عليه اسم الرحمن. هل الآلهة دي بتتصرف في الكون؟ لا. هل مشايخ الصوفية اللي زعموا فيهم القطبية والغوسية وأنهم يتحكمون في الكون ويتصرفون فيه، والقطب متصرف وبيتحكم في كل ذرة من ذرات الكون، أو أئمة الشيعة اللي بيقولوا أئمتنا لها مقام يتحكم في كل ذرة من ذرات الكون؟ نعم. أو اللي بيقولوا عيسى يتحكم في كل ذرة من ذرات الكون؟ أو اللي بيقولوا بوذا ولا كريشنا ولا حد من الآلهة اللي معلم بالغضب منه؟ دول بيهدوكم في ظلمات البر والبحر بحيث يهيئوا هذه الدنيا في قرارها وبقائها، والشمس والقمر في تقلبها، ومسألة بعث الرياح وإرسالها إرسالا كونيا هنا. نعم. بشرا بين يدي إيه؟ رحمته. رحمته، الرحمة العامة اللي فيها المطر والغيث اللي بينزل الناس كلها. حد من الآلهة دول بيعملوا حاجة؟ هم اللي ماسكين خارطة الضغط والرياح والتحكم فيها والتقلبات؟ هم اللي بيعملوا المنخفضات الجوية والمرتفعات الجوية؟ لا. يعني احنا نقول لك خارطة الضغط، اختلافات الضغط هو يعرفها، في منخفض جوي وفي مرتفع جوي. مين اللي بيعمل المرتفع الجوي ومين اللي بيعمل المنخفض الجوي ومين اللي بيحرك فيه هذه الاختلافات؟ هو بس يدرسها، انما يعرفها يتحكم فيها لا. ده صحيح. ولو فرض انه جه اثر في منخفض ولا اشياء، لا هو يستغل اللي موجود فيكتر السحاب عن طريق تجميع ذرات الماء زي ما بيحصل في الطرق الحديثه الوقت. طياره تطلع بغاز الكيمتري اللي يرش في السحابه فيسرع عمليه نزول المطر في المكان. بس انما اصل انشاء خريطه الضغط والرياح وكلام من ده في العالم مردها الى الملائكه موكله بالقطر ميكائيل. نعم. شاء من شاء وابى من ابى، فالذي خلق هو الذي اخبرنا ان الله عز وجل هو الذي يكلف الملائكه بذلك، وهو الذي يقلب الامور في كونه. واحد كلام مش داخل دماغك. ان شاء الله ما داخل دماغك، انت اللي دماغك حجر. ولما تقابل رب البشر ساعتها بقى بقول له والله ما كانتش مثال. نعم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي ايه؟ رحمته. رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. ده كله وصف دار القرار، دار الابتلاء اللي أنشأها بغناه الذاتي وإبقائها على معنى الفقر الذاتي والله. نعم. فما فيش قدامكم خيار غير اللجوء لله عز وجل اختيارا. ما جيتوش اختيارا هتعيشوا في ضنك اضطرارا. ولو ابقاكم رب العزه والجلال فهو لاستدراجكم ليس الا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما عطاء ما كان عطاء ربك محظورا. لكن قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واكبر الظلم الشرك، إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم إيه؟ هواء. ده فيما يتعلق بدار الابتلاء ربنا وصفه. نعم. من ساعة ما قال: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كل الكلام ده ضد الابتلاء. أمن جعل الأرض قرارا للابتلاء، وجعل خلالها أنهارا للابتلاء، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كل الكلام ده وصف دار الابتلاء اللي هي بسم الله. نعم. طيب، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. بعد كده بقى يوصف لك الانتقال الى مرحلة الجزاء، دار الجزاء. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. مين اللي بدأ الخلق على هذا النحو السابق وحيعيدكم في يوم معلوم لا مفر منه، وهو اللي يسر رزقكم من السماء والأرض وأبقاكم إلى هذا اليوم المعلوم. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قولوا لنا بقى، عيسى كان فين قبل ما ينزل من أمه؟ الناسوت كان فين؟ الناسوت كان فين؟ اي واحد يقول الناسوت كان فين؟ لانه بيقول لك ايه؟ المولود من الاب قبل الظهور كان فين؟ كانش موجود. الناسوت كان فين؟ كان عدم. يقول لك ده كان فوق ونزل جاهز. ده انت بتقول له لا، ما نزلش جاهز ولا حاجه، ده مولود، ده دخل جوه بطن امراه قعد فيها 9 شهور فرش وقعد استربع ولما تصح، ما حدش كلمنا اللي بعد 9 شهور. ده كلامه من اليوم، كلامهم هم اللي بيقولوه. بيقولوا الناس بتنسى كده. وبعد كده خرج من محل كما تعلمون. نعم. وقطعوا خلاص ونظفوه ودفوه ورضعوه. نعم. وحصل اللي انتوا عارفوه، اللي انتوا تعرفوه. كان الناسوت فين؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه؟ صادقين. صادق. لو قلت القطب المتصرف اللي هو الشاذلي، الشاذلي قبل ما يتخلق وقبل ما يتولد كان فين؟ كان موجود بقى زمان ايام خلق السماوات والارض. قولوا الأئمة اللي لهم المقام الكبير كانوا فين؟ بوذا كان موجود فين؟ كريشنا فين؟ آلهة الباطلة كلها كانت فين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه؟ صادقين. لا يعلم عن بداية الخلق ولا عن إعادته ولا يوم إعادته ولا يوم الحساب حاجة، لأن دار الحساب جاية جاية، دار ابتلاء دخلوا وامتحنوا وسلموا الكراسة، دار الجزاء فيها التصحيح، كل واحد ياخذ النتيجة بتاعته. استلم الكتاب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا الآلهة اللي عبدوها ولا الذين عبدوا هذه الآلهة، نعم، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. بل هم في شك منها، ايه يعني ادارك علمهم في الآخرة؟ ادارك يعني تدارك، يعني ايه برضو؟ يعني ايه تدارك؟ كلهم شبه بعض، تساوى علم العابد مع علم المعبود اللي هو الجهل. ومعنى بل ادارك يعني غاب ولم يأتي على إدراكهم. نعم. ومعنى ادارك بمعنى ان ما فيش حد يستطيع إدراكه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل وجبريل بيقول له أخبرني عن الساعة يعني موعدها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من السائل. من السائل، نعم. فكلهم ادارك علمهم فين؟ في الآخر. مفيش حد منهم قدر يوصل إلى علم الآخرة ولا يقدر، ده علم ربنا سبحانه وتعالى ضن به أخفاه. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ومن ذلك علم الإيه؟ الساعة. محدش يعرف إن الله عنده علم الساعة. نعم. فعلم الساعة عند رب العزة والجلال لا عند آلهتهم. لذلك لما قال الله تبارك وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، ده لو كان هم مؤمنين بالآخرة ما يعرفوش هي امتى، لكن في الحقيقة هم أصلا في منهم اللي عنده شك إن في حاجة اسمها آخرة. نعم. وإن هم بيقولوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الإيه؟ الدهر. زي الجماعة اللي هم الزنادقة اللي عايشين على الإلحاد، والإلحاد أصلهم نعم إن يعني مسألة إن في جنة ونار وآخرة وكلام من ده، هو مش مقتنع بالكلام ده أصلا، هو بيتكلم معاك بس بيجريك، لكن هو مؤمن ان فيه جنة ونار وفي نبوة وفي رسالة وكلام، بيقول الكلام ده مش صحيح يا عم، ده كفر لك. انا عارف ان هو كفر وانا كافر، بعضهم يقول ايوه انا كافر. نعم. هو اصلا هو مش مؤمن اصلا ان فيه حاجة اسمها اخر، هو بيقول لك انا مش مؤمن ان فيه حاجة اسمها اخر، اخرة ايه وبتاعي. طيب خليك ان شاء الله عز وجل لما تجيف واشتلوك وحطوك في القبر وساعتها تشوف في اخر اللي ما فيش، يعني نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلانا بامثال هؤلاء، وفي الدنيا من يقولها، فخلينا نشوف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بل ادارك علمه في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، يعني هم اتعمت عينيهم عن إدراك إن في آخرة. اللي هم بيقولوا ما فيش آخرة بيستغرب، وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون؟ هذا العمل بتاعه بينكرهم ان الاباء وهم ازاي هيقوموا تاني بعد ما يموتوا. لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. ده كلام فاضي، ده ناس قاعدين الغيبيات ويتكلموا على الغيبيات ويخوفونا وجنة ونار وقبر وبتاع وعذاب وخلوا عيشتنا يا اخي ضنك، الواحد ما عادش عارف يستمتع بالحياة. نعم. كل شوية عذاب القبر ونعيم القبر، ايه المشكلة في عذاب القبر ونعيم القبر؟ ايه المشكلة في ان في اخرة وفي حساب وعرض وحساب وميزان والاشياء دي؟ ده اللي بيقول لك اللي خلقك. نعم. انت عندك شك اصلا في اللي خلقك. والناس دي طبيعتها دلوقتي بيقولنا في صورة ان هم ثقافة تطوروا ناس بيحاربوا المجتمع الذكوري. صراع مع الدين اللي كرس للمجتمع الذكوري كما تقول بعض المنحرفات. تقول 6000 سنة من صورة الذكور. نعم. والمرأة في الغرب ما خدتش حقها إلا بعد 300 سنة من الصراع مع الدين. قال لا، ده أنت يا بعيدة إيمانك معدوم، كيف لهذه أن تسود وتقدم وترفع في دولة من دول المسلمين اللي زي دول حسالة الحسالة وكناسة الكناسة؟ لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. انقلبت المعايير. فربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض، بصوا شوفوا. نعم. فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يعني بقول لهم مش بتشوفوا ثمود؟ ماتوا ليه؟ اسألوا كده ماتوا ليه؟ نعم. لأنهم قالوا اللي أنتوا قلتوه. والغريب أن أصحاب رفعة مثل هذه المرأة وأمثالها اللي بتقول 6000 سنة من صورة الذكور هم اللي يرفعوا مساكن ثمود. وربنا بيقول لهم قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الايه؟ المجرمين. المجرمين. طب شوفوا سدوم في الاردن كيف خسف الله بقوم لوط. نعم. ربنا ذكر قصتها قبل كده. لكن هم ناس يعني زي ما تقول ربنا سبحانه وتعالى اضلهم اضلالا لا يرجعون معه الى الحق. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وايه؟ مدا. مدا. يقول لك احنا بنحارب علشان خاطر نقاوم السلطة الذكورية. شوف التعبير، السلطة الايه؟ الذكورية. طب انتوا عايزين ايه؟ نبقى زي المجتمعات الغربية، لا دين ولا اخلاق. نعم. ولا قيم ولا رسالة في الحياة، بل تعيش كالبهيمة. أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. أضل. هم هذا ما يسعون إليه. سبحان الله يا أخي. سواء مرأة أو رجلها عايشين كأنهم بهائم. سبحان الله والله يا أخي. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. اللي ما يقدرش يميز مع اني والله الانعام بتميز وفاهمه كويس احسن منهم كمان. طيب ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ان ده شيء يزعل. اذا كان الواحد نفسه مش طايق ويكاد ينفجر من هؤلاء فما بالك بالناصح الأمين بخاتم الأنبياء والمرسلين، نعم. رسول رب العالمين، لما يجيب لهم رسالة بإخلاص وصدق وهو مطلع على أمور من عالم الغيب، جبريل اللي بيجيله وصعد إلى السماوات ورأى بعينه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، واطلع على الجنة واطلع على النار وشاف الحقائق وعينها، وجاي يقول لهم، فهم يقولوا إيه؟ أإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. فما تزعلش ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هيجي إمتى بقى؟ اللي قبلكم قالوا كده وجه العذاب وخسف بهم وانتم شايفين قدام عينيكم، ده رايحين جايين على ثمود، نعم، رايحين جايين على شعيب، رايحين جايين على مين؟ على لوط وقوم لوط وسدوم اللي حصل لهم. انتوا ما بتشوفوش؟ ما فيش حد عنده اقتناع من خلال المساكن دي؟ ما بيشوفوش الفراعنه واثرهم؟ وكيف خسف الله عز وجل بفرعون ومن معه؟ خلينا نرجع للأسماء والصفات بسرعة. قل الحمد لله والسلام على عبادي الذين اصطفى. اصطفى. نقول الاصطفاء وصف فعله، والمصطفى ليس من أسماء. خير أما يشركون، الخير هنا المعنى ده اسم من الأسماء المقيدة، يعني خيرية عند المقارنة تظهر معنى الخيرية للحق سبحانه وتعالى، أي فيما منحه وأعطاه من أمور الحكمة في إيجاد هذه الحياة. أمن خلق السماوات والأرض، خلق الخلق وصف فعله، والخالق اسمه، والخلاق اسمه من الأسماء المطلقة الأسماء الحسنى، وأحسن الخالقين اسم مقيد. وأنزل لكم من السماء ماء. الآية اللي فاتت شاهدة لتوحيد العبادة، والآية دي شاهدة لتوحيد الربوبية. وأنزل، الإنزال وصف فعله، والمنزل من أسمائه المقيدة. وأنزل لكم من السماء، لورد النص يعني. نعم. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، أنبت إنباتا، فالمنبت ليس من أسمائه والإنبات وصف فعله. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. طبعا بكل شهادة توحيد الربوبية. للتدبير الكوني. أإله مع الله، استفهام إنكاري. نعم. إن مفيش إله مع الله عز وجل، بل هم قوم يعدلون. الآية دي تشهد لتوحيد الإيه؟ العبادة لله عز وجل، والإنكار على المشركين أنهم يعدلون الحق سبحانه وتعالى بآلهتهم، أو يرفعون من خسيسة آلهتهم فيجعلونها كالحق سبحانه وتعالى في المحبة والإيه؟ والتعظيم والخضوع لهم كالخضوع للعلي العظيم. نعم. أمن جعل الأرض قرارا، جعل الجاعل اسم الأسماء المقيدة، والجعل وصف فعله، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، رواسي عن الجبال، وجعل بين البحرين إيه؟ حاجزا، حاجزا، الماء العذب والماء الملح. هذه كلها برضو شاهد لتوحيد الربوبية. نعم. والتدبير الكوني. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، دي دعوة وإلزام بتوحيد الله في العبادة، وإلزام بالتزام التدبير الشرعي فيما أعطانا الحق سبحانه وتعالى وخولنا وسرعان. نعم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب، أجاب إجابة فهو المجيب، والمجيب من أسماء الله الحسنى. إن ربي قريب مجيب، فالمجيب من أسماء الله الحسنى. ويكشف السوء، كشف فهو الكاشف، والكشف وصف فعله، والكشف اسم مقيد، إن كاشف العذاب قليلا، فالكاشف اسم من أسماء الله المقيدة، ورد على وزن اسم الفاعل. ويكشف السوء ويجعلكم، جعل تقدم، خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. برضو الآيات دلت على توحيد الربوبية، ونهايتها دلت على الإلزام بتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. أو اللي فاتت دلت على تدبير الله الكوني، وتلزم بتدبير الله الشرعي كحق الله على عباده. نعم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، دي هداية كونية، وهدى هداية، الهداية وصف فعله، والهادي من أسمائه المقيدة أو المضافة. ومن يرسل الرياح، أرسل إرسالا فهو المرسل، فالمرسل من أسماء الله المقيدة أيضا. نعم. وردت بنصها، إنا مرسل الناقة فتنة لهم. المرسل من أسماء الله المقيدة، ورد على وزن اسم الفاعل، ورد النص به. والإرسال وصف فعله، والهداية برضو وصف فعله. نعم. فالآيات شاهدة لإيه؟ لتوحيد الربوبية. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والرحمة هنا رحمة قد تكون من إضافة المخلوق إلى خالق، أو الصفة إلى الموصوف، على اعتبار أن الرحمة هنا المطر. نعم. أو الغيث. أإله مع الله، استفهام إنكاري، ينكر الله تبارك وتعالى أن يكون معه إيه؟ إله صنع ذلك. نعم. تعالى الله عما يشركون، تعالى، التعالي وصف فعله، والمتعال اسمه، أو المتعالي اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. تعالى الله عما يشركون، وهذه شاهد توحيد العبادة وإلزام العباد بتوحيد رب العزة والجلال في أمره وطاعته. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأ بدءا، والبادئ ليس من أسمائه. أما المبدئ فليس من أسمائه أيضا، بس نعم. هنا على أساس أن الفعل ثلاثي. ثم يعيده، أعاد إعادة، فهو المعيد، والمعيد ليس من أسمائه، فليس من أسمائه لا المبدئ ولا الإيه والمعيد، لكن الإعادة وصف فعله. ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق الرزق وصف فعله، والرازق والرزاق من أسماء المطلقة، وخير الرازقين من أسماء الإيه المقيدة. أإله مع الله، الأولانية شهادة توحيد الربوبية، والباقي أإلهم مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه صادقين. ده شاهد لتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاءات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه احلم بالله على درب اليقين.